الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. اختصر الشكايه المحمديه للامام ابي عيسى محمد في سفر التلميذي رحمه الله، اصبح مختبر الشيخ محمد صلاح الدين البني رحمه الله عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه مكه يوم الفتح وعليه عمامه سوداء. عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد بن عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. تسمع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليهم رحمة الله جميعا، قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء، أي في وصفها، وما جاء من الأدلة والنصوص التي ذكر فيها أمر العمامة. والعمامة سميت عمامة لأنها تعم الرأس وتحيط به، هذه هي العمامة. وتسمى العمامة عند بعض العرب إذا كانت محنكة، إذا كانت العمامة محنكة، وذلك أن يربط إحدى طرفيها على رأسه ويأخذ الطرف الثاني ويجعله تحت ذقنه إلى أن يردها في أصل العمامة، كما هو حال كثير من أهل الجنوب الذين يلبسون العمائم المحنكة. واضحة؟ هذه تسمى عمامة عند بعض العرب، لا يسمونها إلا إذا كانت محنكة. والعمامة المذكورة هنا هي ما كانت تحيط بالرأس، أما إذا كانت لا تحيط به بمعنى أنها لم تشد على الرأس فإنها تسمى خمارا أو الخمرة أو ما شابه ذلك. وهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى كما سبق في غير ما باب يدل على عناية العلماء بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ملبسه ونحو ذلك. يقول هنا عن جابر وهو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. ويوم الفتح كما سبق كان في السنة الثامنة من الهجرة، كان فتح مكة، وفرض الحج في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. هذا كله في الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وعليه عمامة سوداء. هذا فيه وصف لعمامة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت على رأسه يوم فتح مكة، وهذا يدل على دقة نقل الصحابة رضي الله عنهم، ولربما حدث بهذا الحديث بعد زمن طويل، ولا شك أنه حدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم، ويدل كذلك على حرص الصحابة في نقل ما شاهدوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بذلك، ويدل على حفظ الصحابة وضبطهم، على حفظ الصحابة وضبطهم، ولربما سئل أحدنا ما هو لباس الخطيب يوم الجمعة في هذا اليوم، ربما كثير من الناس ما أجاب بالجواب الدقيق، مع أنه ربما هو نصف يوم. هذا الصحابي ربما حدث بهذا الحديث بعد 10 سنوات، يحتمل أكثر أو نحو ذلك، ومع هذا يضرب، لأنه رضي الله عنه يعرف أن نقل هذا مفيد للأمة، مفيد للأمة، لباس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعده حديث عمر بن حريث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عمامة سوداء. الوارد في السيرة وفي السنن يرحمك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر أحواله يلبس العمامة، يلبس العمامة، هذا هو المنقول، وسواء في ذلك في أمر الصلاة أو في أمر السفر في الغزوات أو في أمر الحضر أو في خطبه عليه الصلاة والسلام، كان يلبس عليه الصلاة والسلام العمامة. وكان العرب يلبسون العمائم، العرب كانوا يلبسون العمائم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة في ذلك. قال وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، إذا اعتم بمعنى شد العمامة على رأسه، هذا معنى إذا اعتم، جعل أو سدل العمامة بين كتفيه، يعني يجعل ذؤابة العمامة بين كتفيه، لا يجعلها أمامه، يلبسها هنا ويلبسها هنا ثم يجعل الذؤابة أمامه، إنما يجعلها بين كتفيه، وهذا يدل على أنها طويلة حتى وصلت إلى أن وصفت بهذا الوصف. رأينا بعض الناس ربما يلبس عماما قصيرة ذؤابتها لا تكاد تصل إلى المنكبين بالجهد، وبعضها دون ذلك. هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر فيه إشارة إلى أن الذؤابة كانت طويلة حتى وصلت إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر، وكان من أتقن الناس لحديث عبد الله بن عمر، حتى اختلف العلماء أيهما أتقن لحديث ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر أو نافع مولى عبد الله ابن عمر. فكثير من أهل العلم يقدمون حديث نافع على حديث سالم، وبعضهم يقدم حديث سالم على حديث نافع. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله سالم أجل ونافع أتقن، سالم ابن عبد الله بن عمر أجل حيث الجلالة، أما الإتقان لحديث ابن عمر فهو نافع. ولهذا أصح الأسانيد عند الإمام أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مالك عن نافع عن ابن عمر. ونافع رحمه الله تعالى كان كثير الحديث وكثير الرواية. قال هنا قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره وفي كل شأنه. وابن عمر كما هو معروف ومعلوم عند أهل العلم كان حريصا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وسكناته. كان عليه رضوان الله حريصا غاية الحرص، حتى أنه يدخل شعبا ثم يخرج ويقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام دخل هذا الشعب، رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم عليها هوى أو قول شيخ أو قول حزب أو مرشد أو قول طريقة أو نحو ذلك. هذا الذي يجب على الإنسان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا يقول نافع: وكان ابن عمر يفعله. ومما يدل على حرص ابن عمر وهكذا غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: لو تركتم هذا الباب، وأشار إلى باب في المسجد، لو تركتم هذا الباب للنساء. فقال نافع: والله ما دخله عبد الله حتى مات، ما دخل عبد الله بن عمر هذا الباب حتى مات. هذا نستفيد منه فوائد عظيمة. أولا، سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني، الفصل بين الذكور والإناث في المداخل والمخارج. جعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الذي هو مكان العبادة، والشيطان أبعد ما يكون في مكان العبادة في الوسوسة في هذا الأمر. فما ظنك إذا كانت مدرسة أو مستشفى أو مؤسسة أو نحو ذلك؟ أحرى أن يجعل المكان منفصلا بين الذكور والإناث. وهذا في الصحيحين، لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا أفزعته، رأى كأنه يؤتى به إلى بئر ثم يرد، فقصها على حفصة وهي أخته، فقصتها حفصة وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو يقوم الليل. قال نافع: والله ما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى مات. وهذا يدل على حرص عبد الله بن عمر كذلك. وهكذا ينبغي معاشر الإخوة أن نكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نغير ولا نبدل، بل نلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونسير عليها. فإن الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في التنكب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستبدالها بغيرها من البدع والأهواء. وإن زعم بعض الناس أن ثم بدعة حسنة، فهذا رده الأئمة والعلماء كالإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. يقولون: قال نافع وكان عبد الله يفعل ذلك. قال عبيد الله، قال عبيد الله، ما أدري عبيد الله هذا هل هو ابن عمر القواريري أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. قال: ورأيت القاسم بن محمد وسالما. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهذان من الفقهاء السبعة، القاسم وسالم، الظاهر فيه خلاف. القاسم من الفقهاء السبعة، وهم جميعا من أهل المدينة، الفقهاء السبعة. قال: ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. هنا قال الدسماء المتلطخة بدسومة شعره من الطيب، عليه عمامة دسماء، وأنا كما سبق فيه مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من لبس الإمامة. نعم. باب ما جاء في سنة إزالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي قردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاة. قال أما لك في إسوة؟ فنظرت فإذا إزار إلى نصف ساقين. عن سلمة بن أكوع قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقين، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب مهم، وذلك لأن كثيرا من المسلمين أخلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مع ورود الوعيد في الإخلال به، وهي صفة إزاره عليه الصلاة والسلام، وهكذا صفة الثوب، وهكذا صفة ما يلبس على الثياب من الملحفة أو الجبة أو نحو ذلك. الإزار كما سبق هو ما يلبس من الحقو إلى أسفل البدن، وما يلبس فوقه يسمى رداء. فيقول هنا باب ما جاء في صفة إزاره. الأحاديث الكثيرة في هذا الباب تدل دلالة واضحة على تحريم جر الإزار، وعلى تحريم أن يكون الإزار تحت الكعبين، بل جاء في الصحيحين وفي غيرهما من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ولم يزكه وله عذاب أليم. وفي حديث ابن عمر ما أسفل من الكعبين ففي النار. لكن هنا شبهة لبعض الناس يروجها ويبثها وينشرها ويشوش بها على من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناها من بعض الكتاب ويدندن بها كثير من الناس ممن لم يمعن النظر ولم يعلم عنه اتباع صحيح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهة هي قولهم الأحاديث الواردة في النهي عن جر الإزار مقيدة بالخيلاء، والخيلاء هو التكبر، فمن جره خيلاء بمعنى متكبرا فهذا يحرم عليه، أما من جره من غير خيلاء فهذا لا حرج عليه. الدليل على ذلك عندهم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جر ثوبه خيلاء قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يرتخي علي، وإني أتعاهده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. فقالوا: إذن عندنا أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. الأحاديث المطلقة هي ما أسفل من الكعبين ففي النار. الأحاديث المقيدة هو جر الثوب خيلا، فيحمل عندهم المطلق على المقيد. فعلى هذا من جره من غير خيلاء فلا حرج، هذه هي الشبهة. وأما الرد على هذه الشبهة فمن عدة وجوه. أولا، لا يصح عند الأصوليين في هذا الموطن حمل المطلق على المقيد، لا يصح، لأن حمل المطلق على المقيد مشروط عند الأصوليين، إذ لا بد أن يكون هناك سبب وحكم في حمل المطلق على المقيد. هناك سبب وهناك حكم، إن اتفق السبب والحكم صح حمل المطلق على المقيد. مثاله ذكر الدم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر مطلقا وذكر مقيدا. المطلق كقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق. في موطن آخر قيد بالدم المسفوح، قيد بالدم المسفوح. الآن عندنا سبب في التحريم، ما هو؟ الأذية في الدم والاستقذار وما شابه ذلك، هذا السبب. الحكم ما هو؟ تحريم الدم، واضح؟ الحكم تحريم الدم، والسبب هو ما يحصل من الدم من الأذية والأمراض ونحو ذلك. إذن هنا اتفق الحكم واتفق السبب، إذن يحمل المطلق على المقيد. نقول: الدم المحرم هو الدم المسفوح، الدم المسفوح، هذا قول الجمهور. أحيانا يختلف الحكم ويختلف السبب، هذا لا يحمل فيه المطلق على المقيد بالاتفاق إذا اختلف الحكم واختلف السبب. مثاله: آية كفارة اليمين، فصيام 3 أيام، جاءت في قراءة ابن مسعود وقراءة أبي بن كعب: فصيام 3 أيام متتابعات. وفي آية الظهار: إطعام 60 مسكينا. هنا اختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا مثال ذكره أهل الأصول. الصورتان الباقيتان هو اختلاف الحكم واتفاق السبب، اختلاف الحكم واتفاق السبب، وهذا مثاله ما نحن فيه. واتفاق الحكم واختلاف السبب، واتفاق السبب واختلاف الحكم. مثاله: كفارة عتق الرقبة، كفارة عتق الرقبة. في كفارة الظهار في عتق الرقبة كانت الرقبة مطلقة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى لم تقيد بالمؤمنة. في دية القتل قيدت الرقبة بماذا؟ بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. السبب مختلف والحكم واحد، السبب مختلف، السبب في الأول الظهار والسبب في الثاني القتل. الحكم متفق أو مختلف؟ متفق، الحكم متفق، وهو تحرير الرقبة، والجمهور يحملون المطلق على المقيد لاتفاق الحكم وإن اختلف السبب. بقينا في الصورة الأخيرة، وهي اتفاق السبب واختلاف الحكم. السبب واحد لكن الحكم مختلف، الحكم مختلف. مثاله في الظهار، مثاله في الظهار، لما ذكر الإطعام لم يذكر من قبل أن، فإطعام 60 مسكينا هل ذكر فيه من قبل أن يتماسى؟ لا. ولما ذكر الصيام ذكر فيه فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. اتفق السبب، ما هو السبب؟ الظهار. اختلف الحكم الأول إطعام والثاني صيام، فلا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه إذا لم يجد ما استطاع الصيام أطعم ولو بعد التماس، أطعم ولو بعد التماس. ما نحن فيه، ما نحن فيه، وهذا الذي أريد أن تفهمه، إنما هذه مقدمة. عندنا أحاديث جاء فيها ذكر الخيلاء، جاء فيها ذكر الخيلاء، هذا حكم أو سبب؟ سبب، هذا سبب. الحكم في من جر الخيلاء ترتبت عليه ثلاثة أشياء: لا ينظر الله إليه، لا يزكيه، وله عذاب أليم. إذن هذا الحكم وذاك السبب. نأتي بالحديث الآخر: ما أسفل من الكعبين ففي النار. عندنا فيه سبب وعندنا فيه حكم. السبب ما هو؟ أن يكون الثوب تحت الكعبين، الحكم فيه في النار. اختلف الحكم، اختلف الحكم، هناك رتبت عليه ثلاثة أشياء: لا ينظر الله إليه، لا يزكيه، وله عذاب أليم. هنا في النار فقط، هنا في النار. حتى لو نظرنا في السبب، السبب هناك الجر، والجر معناه أنه يسحبه في الأرض، الجر معناه أنه يسحبه في الأرض، بخلاف ما لو كان أسفل الكعبين هل يلزم منه أن يجره؟ إذن قد يقال اختلف الحكم والسبب، وإذا اختلف الحكم والسبب بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: إذا حملنا في هذه الصورة المطلق على المقيد لزم تكذيب أحد الخبرين، لزم تكذيب أحد الخبرين، لأنك إذا حملت المطلق على المقيد لابد أن تلغي أحد الخبرين، لابد من إلغاء أحد الخبرين، وهذا باطل، هذا لا يصح. إذن لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد، هذا أولا من الناحية الأصولية. الأمر الثاني، لما يقول أنا وأبو بكر في حكم الله سواء، أنا وأبو بكر رضي الله عنه في حكم الله سواء، نقول نعم أنت وأبو بكر في حكم الله سواء. لكن نأتي هنا: أبو بكر رضي الله عنه يقول يسترخي علي وأنا أتعهده، وأنت تذهب إلى الخياط وتقول له اجعله إلى تحت الكعبين، هل اتفقت أنت وأبو بكر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يتعمد استرخاء الإزار، وإذا نزل فإنه يتعهده، أنت تتعمد إرخاءه، أنت تتعمد إرخاء الثوب، فهذا ربما يدخله في الخيلاء، هذا ربما يدخله في الخيلاء، لأنه يتعمد أن يكون تحت الكعبين، ولربما تعمد أن يجره. الأمر الذي يليه: الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل إنها ملحاء، أي جبة فيها بياض وسواد، قال: أليس لك في أسوة؟ أليس لك في أسوة؟ ما قال نعم أنت لا تجره خيلاء، قال: فنظرت في إزار النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو إلى أنصاف ساقيه. الأمر الذي يليه: مر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن عمر فقال له، يعني لما رآه والظاهر أنه رأى في إزاره استرخاء، قال ارفع، ما قال هل أنت تجره خيلاء أم لا، قال ارفعه، قال فرفعته، قال زد، قال فزدت، قال زد، قال فزدت، فلم تزل تلك إزرة ابن عمر. قيل للراوي إلى أين، قال إلى أنصاف ساقيه. الأمر الذي يليه سؤال نسأله لهذا القائل، هل أنت عندما جررت الثوب أو جعلته تحت الكعبين متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو مخالف؟ إن قال أنا متبع طولب بالدليل على هذا الذي قاله، ولن يجد إلى ذلك سبيلا. وإذا قال لا إنما أنا فعلت كما فعل أبو بكر فقد سبق الجواب. الأمر الذي يليه، جاء في حديث النعمان بن بشير المخرج في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ أي طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه. والقاعدة عند العلماء أنه إذا اختلف العلماء في مسألة وتيسر للإنسان أن يأخذ بالأحوط من غير أن يرتكب محظورا فلا شك أن الخروج من الخلاف ممدوح، لأنك إذا رفعت إزارك لم يذمك أحد ممن يتبع الشرع، لا يقال أن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من رفع إزاره من كان له أدنى معرفة بالشرع لا يقول أن هذا فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من جر ثوبه فإنه ينكر عليه من يرى وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين، فعلى هذا لا يجوز إرخاؤه. وتعمد ذلك مرتب عليه الوعيد الذي سمعت، إذا كان خيلا فإنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان من غير خيلا فإنه في الحديث الآخر الذي هو حديث ابن عمر وغيره ما أسفل من الكعبين ففي النار. وكما سيأتي معنا أن هذه السنة التي تبع فيها الصحابة أو هي سنة عمل بها الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يقول قائل أن هذا من الخصوصيات التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي معنا أنه أتقى، أي رفع الإزار أتقى، وفي بعض الروايات أبقى، أي أبقى للثوب، وفي بعضها ضبطت أنقى، أنقى له من النجاسات والقاذورات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.